سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وجعلنا من المهتدين، زدنا هدى وتقى يا ربنا، وجعلنا من المؤمنين الآمنين الراضين المرضين. سبحانك يا ربنا يا نور على نور، سبحانك خالق النور من النور، سبحانك أنزل النور في كتاب مسطور بقدر مقدور على نبي محبوب. Thank you.

رحمتك يا وقام